محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تتمة الكلام في إطعام 60 مسكينا الذي هو أحد خصال الكفارة. أولا أن يطعم العدد 60 مسكين. ماذا يطعمهم؟ كل واحد مد من طعام. ثم ذكرنا أن هناك روايات تذكر مدين، وهناك روايات تذكر 20 صاعا وأمثال ذلك. روايات اختلاف الصاع لها محمل جيد، وإن ذكر البعض أن الأزيد من المد بين المد إلى المدين يستحب. روايات المدين يمكن حملها على الاستحباب، الأفضل الأفضلية. روايات 20 صاعا اللي يعتبر إلى 80، كل صاع 4 أمداد يصير 80 مد، هذا ما يتلائم. 60 منهم 60 مسكين، كل واحد مد، يبقى 20 مد. فلذا هنا يختلف صاع مكة عن المدينة عن العراق، فتارة يعبر بصاع مكة وأخرى بالمدينة، صاع المدني وأخرى بالعراقي. النسبة فيما بينها تتساوى، يعني إذا عبر بالأكثر يقصد الصاع الأقل، إذا عبر بالأقل يقصد الصاع الأكثر. 15 مو عراقي، 15 مدني نبوي معبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يسوي 60. فهذا لكل مسكين يكون مدمن طعام. اللي يعبر عنه 20 صاع، هذا بصاع يساوي بالنتيجة 15 صاع بالصاع الأقل. وهذا التعبير والجمع أيضا جرى في تقدير الكر أيضا عليكم السلام ورحمة الله، في تقدير الكر نفس العملية جرت. التعبيرات الأكثر محمولة على التقدير الأقل، والتعبيرات اللي فيها عدد أقل محمولة على الأكثر حتى يتساوى بالنتيجة العدد. بعض الأماكن المن يساوي 3 كيلوات، المن المتعارف في إيران 3 كيلوات، المن المتعارف في العراق غير ذلك. كم كيلو؟ والمن المتعارف في تبريز شيء آخر. كلمة الحقة أيضا كذلك تختلف من حقة إسطنبول إلى حقة العراق. فبعض أوقات التقديرات تختلف منوطة بالأشخاص أو بالأماكن. فهذه وجه الجمع بينها ما ذكره المرحوم السيد الخوي قدس الله نفسه، في أن هذه توزع على الأماكن أو على الأشخاص حسب التقديرات، وبالنتيجة التقديرات في الواقع تتساوى. نعم في قضية المد مع المدين التقدير مو متساوي بعد، فيحمل الأكثر على الأفضل، هذا من هذه الناحية. المقصود أن يعطيه مد لعنوان الإطعام أو لعنوان الإشباع، يعني حتى يشبعه أو حتى يطعمه. الوارد في لسان الكتاب الكريم والروايات المطهرة أكثرها إطعام، إطعام 60 مسكين أو 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهذا الإطعام الوارد مقصود به بنفسه، يعني إذا صدق أنك أطعمته كافي ولو دون المود أو ينبغي أكثر من مود. بل بعض الروايات الشريفة ورد فيها مد وحفنة، لكن فيها تعليل، تعطي للمسكين للفقير شقد مد وحفنة، فالحفنة زوده. ليش؟ هذا حق الحطب مالته، حق الطحن. انت راح تطي حب، هذا الحب يريد يطحنه يروح مقدار تلف منه، هذا يريد خبزه يروح مقدار تلف منه. فحق الحطب وحق الطاحن انت تطي زيادة على ذلك، لكن المقدار المتسالم والمتعارف بين الفقهاء إذا وردت روايات معتبرة تحمل العدد الأقل وروايات معتبرة تحمل العدد الأكثر، فوجه الجامع بينهما أن الأقل هو مبرئ للذمة والعدد الأكثر عليكم السلام يحمل على الاستحباب والأفضلية والاحتياط، على بيان وجوه الجامع. لكن النقطة اللي احنا نريدها هنا، هاي الحفنة راح تصير شنو؟ راح تصير زيادة مستحبة مو مشكلة. هل اذا اطعمت الفقير مدا ولم يشبع عليك زيادته؟ لا، المقدار كافي. اذا دون المد شبع واجب عليك تقول له اخذ الزايد حطه بجيبك وياه؟ لا لا يلزم، خلاص. هنا يتفرع ان مكان الظواهر تدل على الاطعام تطعمه، والسيد الغوي رحمه الله قال هذا اذا ما اخذ من مادة الطعام يعني لابد ان يشبعه، فالمادة بنفسها تدل على الإشباع أيضا، الإطعام يعني الإشباع تشبع. إذا كان الإشباع هو الملاك، يعني نقدر نستفيد من الروايات في باب ملاكات الشريعة، الإشباع هو المهم، فعليه شنو تردون تستفيدونها؟ احنا نستطيع ان نعمل أقراص صغيرة من الغذاء المركز، قرص صغيرة من المركز، إذا أخذه المسكين يشبع يحس بالشبع، هاي قرص صغير حبة صغيرة يبلعها يحس بالشبع، المراد إشباعه؟ يكفي هذا؟ حط غذاء مركز يشبعه، يعني هي طبع هذا الحبة طبعها تنفخ المعدة يحس بالشبع، يكفي هذا؟ أشبع 60 مسكين، يجيب لهم 60 حباية صغيرة. شايفين أكو سكريات صغيرة، المبتلين بالسكر سكريات خاصة، أكو أشياء مركزة، هذا غذاء مركز لكن صغير جدا، يكفي إذا أعطاه للمسكين أو لا يكفي؟ شنو نظركم؟ ليش؟ هذا أيضا أعطاهم أشبعهم، ها يعني نقف على مادة الإطعام أو الإشباع، يعني الإشباع مو كافي، نطيهم أقراص ما يسمون أطعامه، وإن كان يصدق عليه عنوان الإشباع. تقبلوها أو المسألة فيها مجال للمناقشة. كأن الظاهر بعد ما تميل النفس إلى القبول، حسب الظاهر كن صراف عن هذا المعنى ولو أدى إلى الشبع. يمكن هذا هم غذاء مركز فيه فوائد فيتامينات جيدة، لكن كأن العرف ما يميل إلى هذا المعنى، ما يصدق عليه. فالإطعام عنوان مهم لابد أن يصدق عليه الإطعام. فرعوا على ذلك، هل يجوز أن يطعم صغار القوم؟ يجمع كومة أطفال يطعمهم. فرعوا هنا بأن الأطفال تارة يكونون في ضمن العائلة ومع الكبار، وأخرى وحدهم. إذا كان في ضمن العائلة تطير لرب العائلة مقدار بما فيهم الصغار يكفي، مو أنه ما ينطو، يكفي أنه يجلس على المائدة يأكل. شايف بعض الأماكن مثلا ناس تجتمع، واحد يقعد ينطفل، ينطفل يأكل نص المان حتى هو يأكل الباقي منه. طفل ما راح يأكل بقد الكبير، يمكن أقل. نعم بعض الأطفال يأكلون بعض، يعني إذا اجتازوا مرحلة الطفولة مقدار يعني فرض 10 سنوات عمره يأكل زين، يأكل كما يأكل الكبير. كذا شوية زاد منه مو مشكلة، خلي يزود الكبير يأكل معه. فإذا اجتمع الصغار والكبار في ضمن العائلة أو على مائدة، مو من ضمن العائلة حتى، لكن على مائدة ما يخالف، الصغير يحسب. إذا فردوا الروايات الشريفة يستفاد منها الجمع بين الروايات، يعني يستفاد منها أن الأطفال وحدهم، إذا واحد أطعمهم كل 2 بواحد يحسبون. إذا بس مكان أطفال راح للمدارس، مدارس الفقراء، مدارس اللي في الأحياء مثلا، يريد يطي إطعام في المدارس، يجيب صف أبو 60 نفر صغار، مو كبار اللي يصدق عليه، صغار. هذا الجمع بين الروايات أن يكون كل طفلين بواحد يعد، 120 طفل لازم يطعم. أما إذا اجتمعوا مع الكبار لا، البالغين مع الكبار يكفي 60 مسكينة 60 واحد. لا يريد يطعمهم، اي نفس الاطعام. لا هسه اتكلم، هسه اشير له. هذا هالجهة. الجامع بين الروايات مقتضاها هكذا. اذا تلاحظون بعض الروايات، وهذا ايضا مثلا هذه الرواية الشريفة، بعض الروايات اللي قلت جمع بين الروايات، منها هذه الرواية، صحيح يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل عليه كفارة إطعام 10 مساكين، يعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء، فقال عليه السلام كلهم سواء، يعني الصغير يحسب واحد كلهم سواء. قال معمر بن يحيى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته. المسألة الطعام صحيح، هناك كفارة يمين، هناك كفارة الظهار، المسألة أنه دا يختار الإطعام، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القاتل، لأنه مو تحرير رقبة. شنو؟ تحرير رقبة مؤمنة، وهذا غير مكلف الصغير، العبد الصغير المولود مو مكلف، هذا يعني مقرة قد بلغت حتى يصدق عليها أنها مؤمنة مقرة. فهل في المساكين يعتبر ذلك؟ لا، في المساكين هذا عنوان إطعام، يا الكبير المسكين مو عنوان البالغ، ما عندنا عنوان لازم يكون بالغ حتى يسمى مسكين، وهذا الطفل الصغير مسكين. نعم، يشتري حليب يعطي للرضع، هذا كأنه أكو انصراف عنه، أكو 60 طفل في الحضانة، الفلوس اللي يريد يشتري بيها إطعام للكبار قال له تعال اتبرع بي بالحليب للصغار، ايش قد يعطي كل واحد قوطية حليب او بفلوسه، او اصلا ما يصير هذا الاطعام، كأنه منصرف عن هذا المعنى، يعني خلى الطفل يرتوي نص نهار ساعتين ثلاثة يرتوي بالحليب اطعم 60 مسكينة، كأنه ما بها ميول، النفس ما تميل الى هذا المعنى، اكو مورد للتخوف والاحتياط، طبعا جرعة يريد لها، اذا واحد يريد يقول يحتاج لجرعة يقول يكفي، يقول تعالوا احنا وياكم، ذول الاطفال في الحضانة الفقراء يصدق عليهم مسكين، يوم يصدق عليهم مساكين من عائلة فقيرة تعبانة يصدق عليهم مسكين ولا زين؟ اذا انت اعطيت دفعتين بمقدار رضعتين من الحليب بحيث ارتوى، يصدق عليك انك اطعمته او ما يصدق عليك انك اطعمته؟ يقولون هذا رواه فقط، شبع يو ما شبع؟ هذا طفل اتغذى وشبع يو لا؟ اذا هو تريد تقول ارتوى فقط او تقول اتغذى كاملا غذاء كامل، لان قواط الحليب اللي تشتريها فقط منظور فيها الارتواء او هذا غذاء الكامل هذا، فاذا اطعامه بالنسبة اليه هو هذا او لا؟ حتى لو صدق عليه اطعام، لكن مسألة المد والمدين يقدر يبدله الى حليب، يعني رضع رضعتين مشكل، واقعا مشكل الرضع رضعتين، الا ان يشتري لك 3/4 كيلو حليب مثلا، ما نريد نبس بالمسألة، نريد نقول البدل مالته اذا يريد يكون 3/4 كيلو حليب مثلا، هذا فرد نوع من المعقولية بها، اما بعدها النفس مدى تميل الى هذا المعنى، حتى لو يصدق عليه اطعام لهذه للرضع والمساكين، كأنه الامر منصرف عن هذا، يعني ايش شكل نريد نقول؟ الكم حق تناقشون الانصراف، هذا الانصراف للوجود الخارجي او الانصراف ينشأ مو من الوجود الغالب الخارجي، بل الذهن ينصرف الى ذلك لفهمه، لفهم هذا المعنى، للتبادر، يعني يتبادر اطعام 60 مسكين ذول اللي ياكلون، الانصراف للوجود الخارجي لك حق تناقش فيه، يقول ذاك اليوم الوجود الخارجي كان هو المساكين والكذا والشي، فلا يمتنع ان يكون اطفال أما إذا كان الانصراف لا للوجود، لغلبة الوجود الخارجي مو للغلبة، وإنما لا، التبادر العرفي كان مبني على ذلك، هذا حينئذ يكون له وجه ولا يكفي في مسألة الأطفال. فإذا المسألة تحتاج إلى بحث أكثر، تحتاج إلى 4-5 فقهاء يطرحوها ويناقشوها، حتى إذا 1-2 منهم أفتى ليكون وحيد في الميدان. طبعا طبق الضوابط العلمية يكتموها شكل واحد، لأن ميل يميل إلى شيء فيفتي، كان الكلام يجر الكلام. أتذكر واحد كان يحدثني عن بعض الأمور، وكان يدرس خارج، كان يحدثني عن بعض الأمور في الفقه، كان يقول لي لولا أنه حرام كنت أميل إليه بعض الأشياء. هو كان يقول لي، يقول لولا أن الشريعة حرمت أنا إلي ميل إليه. ويوم من الأيام شفت قطعة كاتبين أنه يبحث الغناء، قد بحث في الغناء، حتى لا مفتني قال لي، قال بالنتيجة مال إلى تحليله. تريد مكتوباتي أجيب؟ شوف أنت، شوف الأدلة اللي ذكرها، مال إلى قضية الكاشاني رحمه الله. كيف بعض الآراء أكو مو ماكو، بعض الآراء النادرة أو الشاذة، ولعله الأردبيلي إلى كلام في المسألة، فمال بذاك الاتجاه. بعض أوقات الفقيه بعض الميولات كأنه والله العالم تتحكم فيه، لا هذا ما يفيد، هذا إذا فقيه ميولاته تتحكم فيه لازم يشوف الطبع العام ما هو، طبع الفقه وطبيعة المسألة ما هي، ما يحط تحكماته كل واحد تحكماته تكون مختلفة وينتج على الإسلام السلام. بالنتيجة لابد أن تدقق في المسألة، ويدقق في المسألة أكثر من ذلك. واحد لا يستعجل في هذا الباب، لا يقول أنه يصدق عليه إطعام ويصدق عليه عنوان المسكين، عنوان المسكين لم يؤخذ فيه البلوغ، وأن يكون منتهي من دور الفطام والحضانة وأمثال ذلك، والمسكين يصدق عليه، وعنوان الإطعام إشباعه وتغذيته يصدق عليه، وأحد الأشياء اللي يجوز صرفها في الكفارة اللبن الحليب، لأنه من الغذاء العرفي هذا، فحينئذ يشتري اللبن 3-4 كيلو لكل طفل يطيب، لا يستعجل. مع ذلك يتأنى، يطرحها في المجالس العلمية، يجمع القرائن عليها، حتى إذا أراد أن يتكلم يكون إلى البحث مطبوخ زين، وخرج عن يعني تأمل لا على عجالة حتى بعد ذلك يتعثر ويسقط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شوية بقى في المسألة ردنا نكملها. في الرواية جمع صغار وكبار، بالنسبة للصغير والكبير بعض الروايات ورد في هذا المعنى، اللي الصغير ما زاد منه يدفعه إليه، ولكن الصغير مو واجب عليه ياخذه، ذاك ينبه على هذا المعنى. فإذا كبير جالس بجنبه، كبير جالس بجنب الصغير، ربع الماعون الصغير أكله، صاحب المسجد قال له عمو تقدر تأخذ الباقي وياك؟ لا عمو أنا شسو بي بالبيت أكو، خلي أكل هذا الحج اللي بصدي، تقدر ما بي شيء. إلى حق يتصرف لو ما إلى حق يتصرف فيما وضع وملك أمامه، هل مقدار يمكن؟ جائز. وإن كان هذا اللي يريد يأكل طعام الصغير إذا لم يكن وليا ولم يكن من أهله يحتاج لإجازة, يحتاج ل أقول يحتاج إلى إجازة, لأن هذا إذا قلنا أنه ليس على نحو الإباحة وكان على نحو التمليك يصير تصرف في مال الطفل, إلا إذا كان عرفا هالمقدار من التصرف السيرة جرت على جوازه, إذا السيرة جرت على جوازه ذاك بحث آخر, فلا بد أن يلتمس إليه دليل من الأدلة.